محمد ونستعين ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ورعاه لابد لنا أن نعرف الخريطة العامة للعالم وقت إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتخيل ظروف الناس أحوالهم كانت إيه ومدى تشابهها وتطابقها مع الواقع الآن. ويكون السؤال الهام والهام جدا، لماذا أرسل الوحي إلى رسول الله في جزيرة العرب خاصة وفي مكة خاصة؟ مع وجود دول عظمى يعني فارس والروم وأماكن ذات فضل عظيم زي إيه؟ زي مصر مثلا. الله تبارك وتعالى لم يتجلى الى ارض الا ايه؟ ارض مصر، مش كده؟ يبقى ارض مصر دي ارض عظيمة. طيب لماذا لم ينزل لرسول الله في مصر الوحي على رسول الله في مصر؟ لماذا لم ينزل الوحي على رسول الله في فارس وكانت حضارة عظيمة؟ لماذا لم ينزل في الروم وكانت حضارة عظيمة؟ لماذا لم ينزل في الهند وكان هناك حضارة؟ بلد. وإذا نظرت إلى جزيرة العرب لن تجد شيئا، أرض قاحلة ومجموعة أعراب. طب ليه الكلام ده كله؟ مش هنعرفه إلا لو تخيلنا حال العالم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا حاجتين. اولا الحضارات، تفضل. السائدة وقت بعثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنجد انهم اولا الحضارة او الامبراطورية الرومانية، طبعا حضراتكم كده متخيلين الموقف. انا مش عارف ليه ما تكتبش، وبعدين انا اصلا جغرافي عظيم يعني، انت فاهم. خد بالك، ادي البحر المتوسط، خلاص هنا في اوروبا، في اوروبا هتبقى عندك الحضارة اليونانية وحضارة روما ودول البلقان اللي النهاردة موجود فيها ايه؟ تركيا، مش كده؟ وحنجد مجموعة الحضارات اللي في الشام وحوض البحر المتوسط، خلاص. دي بيسموها الايه؟ الامبراطورية الرومانية. هذه الامبراطورية جزاك الله خيرا. قاتلت واستولت على دول كثيرة وبدأت تفرض فكرها وفلسفتها الخاصة، زي كده ما بيقول ايه ابن خلدون في مقدمته: المنتصر دائما يفرض لغته. احنا دلوقتي ايه، تمشي في الشوارع تلاقي اسامي المحلات ايه بالانجليزي، حتى الانسان الخيبان دوت كاتبها بالعربي بس بالانجليزي، يقولك فريست مش عارف ايه، ويكتبها فريست فه ره سه ته، تاخد بالك؟ لا بس طب اكتب فريست ليه؟ طب اكتب الاول بدل كده كده هكتبها بالعربي. لا ده هو عشان خيبان وحضارة الغرب المنتصرة هي اللي اصبحت في قلبه، فسيطرت على ايه؟ على لغته. نمرة 2، تسيطر على تعليمه. خلاص؟ يعني انت كنت زمان تحب تتعلم الدين ويودي ابنهم الازهر، خلاص، وهو في الازهر بيبقى طبيب بارع، جوه الازهر بيبقى طبيب، واخد بالك، ولكنه طبيب ايه؟ مسلم، يعرف دينه ويعرف مبادئه وكلام من ده. لما الغرب انتصر علينا انفصلت او انفصل موضوع الدين وسيطر علينا موضوع العلم فقط، خلاص، مع ان انا عايز ارجعك ايام الحضارة الاسلامية الغرب اخذ من العرب والمسلمين ايه؟ العلم. نفس الكلام بنفس المنطق، نفس الكلام بنفس المنطق، سيطرت اللغة العربية على دور العلم في اوروبا، واخد بالك، ومناطق الشرق الاقصى اللي بيسموها روسيا النهاردة وسيبيريا، وسيطرت علوم العرب الموجودة سواء كانت علوم دينية او علوم فلسفية او علوم ايه ارضية زي فيزياء وكيمياء وكلام من ده، سيطرت على الايه على المجال الموجود. نفس الكلام اللي بيحصل النهاردة، انت عايز تتعلم بتعمل ايه؟ تروح امريكا، تروح فرنسا، تروح انجلترا، وتاخد شهادة الدكتوراه وتيجي. لدرجة ان اكبر مثلا واحد بتاع عقيدة في مصر اخد دكتوراه في العقيدة من السربون، تاخد بالك؟ طبعا ده لو انت قلت له العقيدة الاسلامية كذا كذا هيقولك انت وهابي، على طول، انت اخدها منين يعني؟ من السعودية؟ هتبقى وهابي، انت واخد بالك؟ وهو لا، ده هو اخد الدكتوراه في العقيدة والفلسفة منين؟ من السربون. طبعا دي قضية مهمة جدا. المنتصر يعطيك لغته، يعطيك فكره وفلسفته، المنتصر يعطيك الضعف والهوان في قلبك، تاخد بالك، عشان تحس بالحاجة اليه ايه دائما، واضح؟ وهذا واضح عند مجتمع المسلمين، وهذا واضح عند مجتمع المسلمين، هتلاقيهم النهاردة ايه في هذا الذل والهوان، وكل حاجة عند الشرق وعند الغرب، كويس؟ حتى الاخلاق والمبادئ، ما يجي النهاردة يكلمك عن الاخلاق والمبادئ يقول لك ايه الغرب عنده كل شيء الا الاسلام. طب هو ما عندوش الاسلام يبقى ما عندوش حاجة اصلا، حتى لو عنده كل شيء. يقول لك شوف الانسان المسلم غير حضاري وغير متحضر لانه بيقف دور تاني وتالت، لكن في اوروبا ما يعرفش يعمل الكلام ده. ده نتيجة ايه؟ نتيجة بعدنا احنا عن الاسلام وعن الدين، تاخد بالك؟ لان الاسلام يربطك بالله تبارك وتعالى، الاسلام يربطك بالله تبارك وتعالى، واضح؟ فانت ما بتعملش الحاجة عشان تخالف القانون، لا، ده انت بتعمل الحاجة لانها توافق الشرع والدين، كويس؟ انت ما بتحطش عربية فيها فاكهة في وسط الشارع ليه؟ زي الناس اللي حاطين، لانك امرت انك تعمل ايه؟ اعطي الطريق حق، خلاص؟ انت ليه صوتك ما بيرتفعش بجهاز تسجيل بدروس المشايخ اللي انت بتحبهم في العربية، واخد بالك؟ ما بيرتفعش ليه؟ لانك انت لا تؤذي الناس وفقا لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت بياع ما بتطففش الكيل ليه؟ مع ان الوقت الموضوع سهل والطماطم ام جنيه هتبقى ب10 ومفيش مشكله، تاخد بالك مفيش حد هيحاسب، لكن انت بتعمل كده ابتغاء ايه؟ مرضات الله. يبقى انت توجهك لله تبارك وتعالى يخليك ايه؟ تحاسب نفسك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. ديت نقطة مهمة الغالب يعطيها دائما للمغلوب. عشان كده حينما دخلوا مصر تعرضت للاضطهاد الديني. ليه؟ لان المصريين كان لهم ايه؟ عقيدة، والرومان كان لهم عقيدة، فحاربوا عقيدة المصريين وخلوهم يدخلوا جوا ايه؟ الجبال والاديرة، خرجوش بره، كان بيخرج بره بالذبح خلاص. وعرضوهم للاضطهاد السياسي، وعملوا من سوريا، في سوريا نفس الكلام، مع ان سوريا بتوافقهم فين؟ سوريا توافقهم في الفكر والعقيده، واضح، ولكنهم برضو ايه؟ دخلوها بالقوه الغاشمه وغيروا فيها الحياه الاجتماعيه والسياسيه. طبعا العقيدة البيزنطية كانت قائمة على ايه؟ على النصرانية، وزي ما هنشوف دلوقتي في الأديان الموجودة في العالم قبل نزول الإسلام. نمرة 2، الإمبراطورية الفارسية. الإمبراطورية الفارسية خلاص، يبقى إمبراطورية بيزنطة كانت أخدة البحر المتوسط وأخدة سوريا، واخد بالك ازاي، وأخدة البلقان بروما وايه واليونان والمنطقه اللي فوق خلاص. تعال الفارس، الامبراطوريه الفارسيه اللي بتاعت كسرى بقى، هذه الامبراطوريه كان فيها مجموعه ديانات اللي بيسموها حتى النهارده موجوده، اللي هي المانيه والزرادشتيه وغيرها والمزدكيه، ماشي، والمزدكيه وغيرها. هذه الامبراطورية الفارسية الملوك بتاعهم كانوا بيحطوا انفسهم ان هم فوق ايه؟ البشر، وكانوا بيسخروا الناس كلهم ايه؟ ليهم بطريقة معينة. اماكنهم كانت فين؟ كانت في اغلب ارض ايران مع العراق وشمال جزيرة العرب، وشمال جزيرة العرب. القتال كان شديد بين القوة الفارسية والقوة البيزنطية باعتبارهم أقوى دولتان في العالم من ناحية الفكر والفلسفة. وإلا فالفكر الهندي هيجي معنا دلوقتي، لهم حضارة ولهم فكر، لكن دول كان عندهم فلسفة. الفلسفة تؤدي إلى أنك عايز تتوسع عشان تدخل العالم كله داخل إطار إيه؟ فلسفتك. ببساطة جدا، ببساطة جدا، النهاردة الموضوع الأمريكي، امريكا مش عايزك تبقى معاها ولا ضدها، اي امريكا عايزك تبقى تحت السيطرة، واضح، عايزك تبقى تحت سيطرتها، تاخد بالك، تبقى زيها في كل حاجة. وعشان كده بتحاربك، بتحاربك لانك مسلم، وهي مش عايزة الاسلام ده، هي عايزاك تبقى ايه؟ نصراني زيهم، واضح، وتبقى على نفس عقيدته. والكلام ده قاله بوش علانية لما اسقطوا روسيا، قال الحرب الان مع الاسلام، الحرب الان مع الاسلام خلاص. يبقى عندهم ايه؟ فلسفة وعقيدة، عايزين ينشروا ارائهم وفكرهم على العالم ايه؟ كله خلاص. وده نفس الكلام النهاردة اللي في الصين. الصين بدأت تنتشر وتتوغل لما لقت القوة ايه؟ معاها. بس الصين بتتوغل بطريقة تانية، بالحرب الاقتصادية، تخليك دائن لها دائما بالمال. بعد كده فجأة هتلاقي نفسك ايه؟ محتاج لها في كل حاجة، تبتدي تفرض ارائها وسيطرتها ايه؟ عليك بعد ذلك، واضح؟ يبقى احنا عندنا امبراطورية الروم وامبراطورية الفرس، ثالثا امبراطورية الهند. طبعا الهند مشكلتها الكبرى في انها من يومها الى اليوم ان الناس هناك بينقسموا الى 4 طبقات، طبقة الكهنة ورجال الدين، ودول بيسموهم البراهمة، ودايما بيحطوا الاله بتاعهم كده في صورة شخص ويجيبوا الدماغ اللي هم رجال الدين، يقول دول ايه الدماغ البراهمة، واضح؟ ورجال الحرب والجندية، ودول اللي هم اتخلقوا من ايدين ورجلين الاله. نمرة ثلاثة رجال الفلاحة والتجارة، ودول بتوع ايه وسط الاله يعني من فوق كده من السدر والكلام ده. واخيرا رجال الخدمة وهم ايه اللي تحت احذية او من الفوت بتاع الاله. فهذا المجتمع تولد فيه، هذا المجتمع تولد فيه ايه نظام الطبقية، كبير مع الفلوس وفقير عايش في فرق، خلاص يبقى كل واحد في وادي، ما عندهمش الفلسفة اللي تخليك تدخل في دينهم، وهم مش عايزين حد، هم مش عايزين حد، تاخد بالك. ده كان العالم. بقية العالم كان عبارة عن مجموعات من البشر في افريقيا وفوق في سيبيريا، مجموعات وقبائل شتى ما لهاش علاقة ببعض، ما بالك. يبقى هنا القوة في ثلاث ايه مناطق، والباقي ناس ما عندهمش افكار ولا سياسات، واضح؟ انا عايزك تحط ايدك على النقطة دي لانها مهمة جدا في اجابتنا على السؤال اللي احنا طرحناه في اول المحاضرة. طيب دي الحالة الجغرافية للعالم، فيها مشاكل؟ طيب الحالة الدينية، الناس دول كانوا عايشين ازاي؟ هل الدنيا كانت بتعبد الله لا اله الا هو وحده لا شريك له، ولا كان في عبادات اخرى؟ طيب ده كان في يهود وكان في نصارى اصلا، ايه احوالهم؟ اليهودية ده كان دين موجود، صح؟ ده اول حاجة اليهودية. اليهود لا يحبوا ان يدخل معهم احد دينهم، تاخد بالك؟ عشان كده اليهود اللي بيبقى غير يهودي بيسموه فلاشة، يعني خارج ايه اليهودية، مش يهودي اصلي. لو كان جايين من افريقيا، فاكرين انتوا اليهود الفلاشة اللي كانوا جايين من افريقيا وبتاع وكلام هناك، دول اخذوهم عشان ايه يستعبدوهم، لان دول العبيد عندهم، لكن اصلهم ايه مش عايزينهم، هم ده هم مش يهود. واليهود بينقص العدد بتاعهم ليه؟ لانه لا يدعو الى دينه، لانه بيبص للناس انهم تحته، اخد بالك؟ فهو بيسخر الدنيا كلها ليه بالمال، ومش عايز حد يبقى معاه، فهي اصبحت عبادة لا روح فيها، اصبحت عبادة لا روح فيها. وبالتالي فالمجتمع اليهودي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن مجموعة تجار فقط، قاعدين مع نفسهم، خلاص هيبقى عندهم ايه الانحطاط الاجتماعي والخلقي، لانه بيوقع بين الناس، انت فاكر قبل البعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الاوس في الخزرج وهيحاربهم عشان ايه مصلحته، هو ده طبعه من يومه، تاخد بالك؟ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انت مصدق بالكلام ده ولا لا؟ القضية ان احنا ما بنصدقش الكلام ده عند المحك، ما بنصدقش تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دي حقيقة، تاخد بالك؟ يعني انت بتلاحظ ان الطفل مثلا لما بيضربه بطوبه بيضربه هو بالنار، لانه خايف منه، هو فاكر ان الطوبه دي هتيجي هتزيله، واخد بالك؟ هم دول اليهود. يبقى ديانه اليهود عددهم قليل، كل همهم جمع المال وفرض السيطره بالمال، وكان موضوعهم فين؟ في جزيره العرب في المدينه، اتفضل، وفي منطقه بيت المقدس، واخد بالك؟ ومشتتين في بعض البقاع الأخرى. أنا بسأل سؤالي الآن، هل اليهودية تستطيع إنقاذ العالم في ذلك الوقت؟ وهم على هذه الشاكلة تكون النتيجة لا. ليه؟ لسببين. السبب الأول أنهم لا يدعوا إلى الله ومش عايزين حد يدخل معهم. السبب الثاني بلدتهم عقليا أخذ بالك، فلا يستطيعوا أن يجمعوا الناس لأنهم بيخافوا منهم. تمام؟ طيب المسيحية دي الديانة الثانية اللي احنا هنتكلم فيها ونقول انها كانت الامل المنتظر في اقامة التوحيد في العالم في هذا الوقت، صح ولا غلط؟ اه طيب ايه المسيحية بقى؟ اه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيحية دخلت في موضوعات الوثنية، وتجد الآيات في القرآن واضحة عليهم جدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، يبقى قالوا بالتثليث. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مش كده؟ أه؟ يبقى عندهم إيه؟ عقيدة تثليث، عقيدة إن المسيح هو الإله، أنت أخذ بالك؟ أه؟ وبالتالي ما عندهمش التوحيد، إنك تعبد الله تبارك وتعالى وحده، خلاص؟ وفي اللحظة التي ولد فيها رسول الله كان اجتماع نقية الثالث اللي بيقول أين الرب؟ أين الرب؟ بيدور على ربهم، فين ربهم؟ وقعدوا يجتمعوا اجتماعات طويلة عريضة لحد لما طلعوا ان اتخانقوا خناقتين، ناس قالت ان الإله ثلاثة والشمس والبتاع اللي انتوا عارفينها دي، وناس تانية قالت لا ده هو ايه نزل بنفسه الى الارض وفدى العالم، وناس قالت لا ده ابنه اللي نزل وفدى العالم، واختلفوا او مقسمين في البتاع دوت، كل واحد راح بلده وقال الفكرة اللي عنده، وبدأ الناس يتغيروا وبدأت العقيدة نفسها ايه تتغير، واخد بالك؟ اه؟ واصبحت في بعد تام عن عبادة الله الواحد الى عبادة ايه الأوثان، سميها كده على طول، سميها وثنية، تاخد بالك؟ أه؟ حتى هم دلوقتي تبص تلاقيهم حاطين الصورة بتاعت المسيح مثلا هم وقاعدين في البتاع. أه؟ طيب هذه الوثنية التي تغلغلت في النفوس باسم المسيحية، هل هذه الوثنية تستطيع أن تقود العالم إلى معرفة الله تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا، صح؟ يبقى الأديان التي يقال أنها سماوية كانت في حالة ضعف وهوان وذلة، لدرجة أن مثلا الحديث، فاكر حديث سلمان الفارسي قصة إسلام سلمان لما فضل ماشي من بلاد فارس لحد ما وصل لواحد قال له لن تجد ما تطلب، وعايز إيه؟ أين الله بالحقيقة؟ قال له لن تجد ما تطلب إلا عند رجل سيخرج في جزيرة العرب في منطقة ذات شجر وكذا وكذا، فإن استطعت أن تذهب إليه فإيه؟ فاذهب، خلاص. ده كان نصراني حقيقي يقول له لن تجد على الارض غيري، خلاص انت متخيل الوضع. طبعا الشيخ هنا بيقول ان في دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة قالت تغلغل الاعتقاد بان الاله الواحد مركب من ثلاثة اقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحي وفكره منذ ربع القرن الرابع الأخير، ودامت كعقيدة رسمية مسلمة عليها الاعتماد في جميع أنحاء العالم المسيحي، ولم يرفع الستار عن تطور عقيدة التثليث وسرها إلا في المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي، خلاص. يا كان تسليم بان الاله ايه ثلاثه ده ملهوش حل. في ناس تانية بيقولوا لا احنا عندنا اديان، زي مين؟ المجوس، كانوا موجودين المجوس. طيب المجوس اصلا بيعبدوا ايه الهه متعدده، من جملتها النار، من جملتها النار، فعكفوا على عبادتها وبنوا الهياكل، واخد بالك، لهذه النار. وكان طبعا اهل ايران بالذات بيستقبلوا في صلاتهم ايه النار، خد بالك، فارس لايران النار. انا شفت بعيني، ما حدش قال لي يعني. الشيعة الى اليوم، الى اليوم بيحتفلوا بيوم النيروز. بيحتفلوا بيه ازاي؟ انا شفتهم في الكعبة يوم النيروز، وجابوا نار ودخلوا الكعبة ووقفوا ايه بالنار كده في وسط الكعبة. وطبعا احنا خلاص بقى دلوقتي في وحدة معهم كده، العملية ايه يعملوا اللي انتوا عايزينه يعني، واشعلوا النار لمدة نصف ساعة حتى ايه خرج النهار احتفالا بايه بعيد النيروز. يعني هم مسلمين ولا مش مسلمين؟ انت واخد بالك ازاي؟ بهذه العقيدة هيبقوا لا، مش كده؟ طيب وعقيدتهم الشيعية الموجودة الان، واخد بالك؟ لا برضو يعني، حتى لو قالوا احنا مسلمين وما بنعبدش النيروز نقول لهم برضو ايه لا، تاخد بالك؟ وما يبقاش عندك شك ابدا في كده، ما يبقاش عندك شك ابدا في كده، تاخد بالك؟ ليه؟ طبعا تكفيرهم الصحابة جميعا، قولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سرق النبوة من علي بن ابي طالب، انت واخد بالك ازاي؟ عندهم نظام التقية ونظام كذا، عندهم التدفين مخصوص ونظام دفن خاص، الصلاة على الجنائز صلاة خاصة وكده. ان شاء الله كده يبقى لنا معهم ايه لقاء. طبعا هتبقى معانا بعد كده هتقوم تقول لي ايه، طب انت حضرتك قلت ان في ارض تانية في الهند والصين، طب دول كانوا ايه؟ طب ما دول بلاد. كان عندهم بوذا، البوذية. البوذية قائمة على فكرة ايه؟ التوحيد برضو، بس توحيد الصنم، يعني بيعبد ايه؟ صنم، اللي هو مين؟ بوذا، تاخد بالك ازاي؟ ويفضل ماشي على هذا على هذه العبادة. وهذه العبادة قائمة على الرهبنة، يعني بيفرغ نفسه ودماغه ووقته وجهده الى النظر الى هذا الصنم، ويفرغ عقله، وخرج منها نظرية ايه اليوجا، انت فاهم؟ ازاي تفرغ عقلك وتفرغ نفسك بهذه النظرية. هذه النظرية اخدها مين عندنا؟ الصوفية، اخدها الصوفية، انت اخد بالك ازاي؟ انك تدخل الى المسجد وما تخرجش منه، تفضل في عبادة على طول، نظام الايه الرهبانة دي، انت اخد بالك؟ او الزهد، ان ما تلبس غير صوف واحدة، صوفة، يقول لك ايه وكان فلان تبعا لشيخه فلان فلاني والبسه الصوفة يوم كذا، خلاص لبس الصوفة بتاعت الشيخ بيبقى مليانة امل ومليانة ومليانة ومليانة ولا يقنع الشيخ، خلاص بتاعت ايه الشيخ. طبعا بتقول الكلام ده وفاكرين ان انا بضحك عليك، لا الكلام ده موجود، مش دي القضية، انت اخد بالك؟ طبعا هو فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم الصالح وفيهم الطالح، هنتكلم على نظرية عندهم فاسدة اخدوها من مين؟ من دول، تاخد بالك؟ طب وجيت لهم ازاي؟ هؤلاء الناس البوذية لما دخل الاسلام الى الهند جاءوا بفكرهم وعقيدتهم ودخلوا في الاسلام بهمهم الاول، خد بالك؟ فلما دخل الاسلام دخل عايز يبقى الزاهد، ده اذا كان هو كان زاهد قبل الاسلام يبقى في الاسلام يبقى زاهد؟ ما ينفعش، انت خدت بالك؟ يتلوها البرهمية، ودي كانت في الهند نوع عبيد البقر بقى والكلام ده كله. دي يا سيدي مجموعة الاديان اللي كانت في العالم، وديت ارض العالم، واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. ألا إن ربي علمني أن أعلم أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. خلاص، يبقى في علم خاص علمه الله تبارك وتعالى لنبيه هيعلمه لنا. طيب الكلمة دي تبين لنا ايه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة فقهية مهمة جدا. لا يجوز تأجيل البيان عن وقت الحاجة، تاخد بالك؟ ها؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. انت شايف قدامك واحد بيصلي غلط، لو انت قلت ايه اعلمه بكرة بقى يكون هدى والاحسن احرجه، الكلام ده ما يصحش، لان هو محتاج الان لتعلم كيفية الصلاة، لكن لو ما علمتوش دلوقتي الصلاة اللي بعدها هيصليها ايه؟ نفس غلط. يبقى ما ينفعش انك تأخر البيان عن وقت الحاجة. فهمت؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هيعلم الناس مما علمه الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة، لان الله امره بذلك، يبقى في امر مهم. طيب قال: كل مال نحلته عبدا حلال. اي مال اعطاه الله تبارك وتعالى لعبد من عبيد الله حلال. ها؟ لا، كل مال فلوس. عندكم في الكتاب مكتوبه غلط؟ طب خير، معلش اصل انا الكتاب بتاعي غير الكتاب بتاعكم بقى. خدوا بالكم، انا عايز اقول لكم على حاجه يعني، بس هي ايه، اكنكم ما سمعتوهاش يعني. اي كتاب دار ابن الجوزي دي مش السعوديه، ما تشتريهوش الا اذا لم تجد بعد بحث وعناء طويل غيره. خلاص ماشي. فكل كتبها مسروقه يعني، فهنا كل تفيد ايه؟ العموم والشمول، وكل اعنيها. واضح؟ كل تفيد العموم والشمول، كل معنيها. لا نسأل مع حضرتك مش هتعرف تجيبها. ان هدية المؤلف. طبعا حديث في مسلم، الحديث في مسلم. فاحنا نصلح الكتاب يعني ان شاء الله. كل مال نحلته عبدا حلال، يبقى طيب. الله تبارك وتعالى يعطي الطيب فقط ولا يعطي الخبيث. خلاص. طب مين اللي يجعل المال خبيث بقى؟ العبد. ربنا وهبه مال من تجارة، يوم يعمل ايه؟ يحطه في البنك الربوي وياخد الفوائد ويعيش على الفوائد، صح؟ ينفع كده؟ لا. واني خلقت عبادي حنفاء كلهم. كل العباد مخلوقين يوم ما ولدوا على لا اله الا الله محمد رسول الله، على التوحيد، ما يعرفوش غير ربنا. اي حد اتولد على الفطرة، ايه هي الفطرة؟ التوحيد. تمام. وانهم او انهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. اجتال ذهب فاكتالتهم عن دينهم، ذهبت بإيه؟ بدينهم. أتتهم الشياطين إمتى؟ أول حاجة يوم ما ولد جه الشيطان وقام إيه؟ نمرة 2 شياطين الإنس، أبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أنت أخذ بالك؟ فاكتالتهم عن دينهم. وحط معاهم بقى عقائد اللي احنا اتكلمنا فيها ايه؟ صح ولا غلط؟ كل بقى العقائد اللي حكينا فيها دلوقتي. الشياطين اوحت الى اليهود انهم يبقوا كده ويسيبوا عقيده التوحيد ويبدلوا في التوراه، واوحت الى النصارى. تخيل مثلا ان عقيده النصرانيه قعدت كام سنه على التوحيد، لحد اما جه اللص بولس. ده كان ايه بولس؟ ده كان رجل من اليهود كاره للنصرانيه، كان كل ما يشوف حد على النصرانيه يقتله، فقال لك انا هفضل اقتل فيهم كده مش هيخلص. طب انا اعمل ايه؟ انا هدخل في النصرانيه وهغير النصرانيه. انت عارف ببساطه الكلام اللي بقول لك ده ببساطه. فدخل الى النصرانيه وقال لقد وجدت كتاب ايه عيسى الاول. طبعا الناس الموجودين حاربوه، ازاي يعني انت يجي لك كتاب عيسى الاول؟ احنا لا، ده احنا ايه اتباع وبدا يتكلم في الفلسفه بتاعه التثليث والكلام ده كله. فالاهواء بتاعه الناس مشت معاه، واهواء الحواريين الاول توقفوا عند دينهم. عشان كده تجد الاناجيل فيها ايه الاثنين مع بعض، هتجد فيها الفساد وتجد فيها ايه الصلاح، مش كده؟ وبعدين تجد انجيل كذا وانجيل كذا اللي هم ايه مش مقبولين عندهم، اللي هم فيهم ايه الحق الكامل، واضح؟ فجاء بولس هذا وقام غير المسيحي، اكتالتهم عن دينهم. وبعدين اللي عايز يعبد بوزة واللي عايز يعبد البراهيمة والبقر، عبد بقرة مش عارف يعبد بقرة وبعد كده يقولها ازاي يعني، انت مش تاخد بالك؟ وزعلانين اصلا من الشيخ محمد حسين يعقوب عشان بيقول ايه الديمقراطية صنم عجوة. ازاي الديمقراطية صنم عجوة؟ صنم عجوة. انت عارف الدليل على انها صنم عجوة ايه؟ لما الناس دخلت الانتخابات قالك الديمقراطية هي الانتخابات. طب الناس انتخبت المسلمين؟ لا، انت هتيجي باسلام؟ لا ما تنفعش، مش عايزين الديمقراطية دي. طب ادخل بقى الدستور واعمل ديمقراطية وشوف ارادة الناس. لا اصدوا الجهلة، انت خد بالك ازاي؟ فهي صنم عجوة، لما يحب ياكل اعمل ايه؟ يبلع. خلاص عندنا في الاسلام الديمقراطية كفر، عشان كده البند الاول من الدستور المصري دستور كفري، البند الاولى كفر، اخد بالك؟ مصر دولة اسلامية، تمام الحمد لله رب العالمين، وبعدين تسير وفق النظام الديمقراطي. تعرف يعني ايه نظام ديمقراطي؟ يعني ايه نظام ديمقراطي؟ يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه لنفسه. يعني انت دلوقتي عايز حكم الله تبارك وتعالى يمشي، ما ينفعش. طب امال ينفع ايه؟ لا احنا هنودي حكم الله لمجلس الشعب، ومجلس الشعب يقول حكم الله ينفذ ولا لا، يسأل ولا ما يسألش مش مشكلة، المهم ان الشعب هو اللي يقول ان حكم الله ينفذ ولا لا. ينفع؟ ما ينفعش. طيب نشيل نفسنا من القضية دي عشان ايه ما تزعلش مني. فهنا فاكتالتهم عن دينهم. خلت المسلمين يتفرقوا، ناس عايزه النظام الديمقراطي وناس مش عايزه النظام الديمقراطي، وناس سكتت عشان ترجع الى العهد الاول، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت واخد بالك؟ فحصلت الفرقه فين؟ بين مين؟ بين المجتمع المسلم، انت واخد بالك؟ وحرمت عليهم ما احللت لهم. سبحان الله العظيم. مثلا سيدنا يعقوب حرم على نفسه ايه؟ طعام وشراب، مش كده؟ ربنا قال له ايه؟ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل عن نفسه، تاخد بالك؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، تاخد بالك ازاي؟ فانت تجد ان هم ايه؟ احلوا على نفسهم، حرموا على نفسهم اشياء من الطيبات ظنا منهم ان هذا هو ايه الخير. وامرتهم ان يشركوا بما لم انزل به سلطانا، وان الله نظر الى اهل الارض. لما الرسول يتكلم بهذا الكلام، ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. طب ليه مقت اهل الارض كلهم؟ قال لك إلا بقايا من أهل الكتاب. ليه؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كان اليهود عايشين زي ما انتوا عارفين، والنصارى بقوا كفار خلاص تسليس والبتاع، والتانيين براهمه، والتالتين مش عارف فين. اهل الارض، اهل الارض في بعد تماما عن الله تبارك وتعالى، هل يحب الله ذلك؟ طيب، هذا الحديث في مسلم كتاب الجنه باب الصفات، حديث رقم أربعة، مجلد حديث رقم 2865. هذا الحديث المطلوب من حضرتك أن تحفظه جيدا، حديث 2865. عايزين نحفظ الحديث ده تماما. نمرة 2، نستخرج الفوائد من هذا الحديث، استخراج الفوائد من هذا الحديث، استخراج الفوائد من هذا الحديث. كتاب الجنة في صحيح مسلم، استخراج الفوائد من هذا الحديث. حضرتك هتقرا اي كتاب في شرح صحيح مسلم، اي كتاب في شرح صحيح مسلم، وتنظر الى فوائد الحديث، هتستفاد ايه من الحديث ده؟ 1 2 3 4، واخد بالك؟ اللي هيجيب اكتر ليه جايزه. 2865. مع الولد ورايحة جاية وصاحبها وبتاع وكلام من ده وصغيرة، ماشي ايه؟ وبعدين عايز ايه؟ طب بس لازم تلبس الطرحة، نلبسها الاول الاشارة، وتفضل على الاشارة لحد ما تتخرج من الجامعة، وبعد كده هو هنحاول نقنعها، فتكون النتيجة ايه؟ ما تقنعهاش، تاخد بالك؟ فانت كإنسان مسلم بتربي ابنك وبنتك على ايه من البداية؟ لا، ده الاسلام نزل في مكة، ومكة كانت ارض بور، صح؟ فحط فيها وغرس. فانت ابنك الصغير ابتدي معاه من البدايه. عشان كده بقول لك في كل امر من حياتك لابد ان تكون بدايتك مع الاسلام وللاسلام. معلش، اخر مره هتكلم عن الدستور. الدستور ان اقيم على شريعه الله من البدايه هينجح. لو اقيم بالطريق المعوج ما ينفعش ينجح. ليه؟ لان دخلنا في مرحلة اهواء. النهاردة هيخش في مجلس الشعب، هنبتدي نشيل ونحط، نشيل ونحط، نشيل ونحط، ومفيش حد راضي. لكن من الاول اهو اتحط، تاخد بالك؟ كذلك حياتك انت من الان، من الان شايف ان ما بتغضش البصر، فبيكون القرار ده حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى انا هنزل من الطريق من الباب ده دلوقتي غاضض البصر خلاص، ماشي؟ الحياه من البدايه، حياتك من البدايه. ابنك الصغير بيتربى على ايه؟ على الصلاه، على محبه الله اهم حاجه، تاخد بالك؟ اما بتيجي حاجه حلوه تقول ربنا اللي جايب لنا دي، تاخد بالك؟ في حاجه وحشه تقول هذه من الشيطان ومن نفسك. يبقى بيتربى على ايه؟ على حب الله. لما هيكبر هيكبر على هذا الحب. اتشافك على طول بتصلي فبيصلي زيك، خلاص؟ تجد ابن الاخ وصل لسن 6 و7 و5، 5 سنين و6 سنين و7 سنين، ولما يجي المسجد يقلب المسجد. اصله صغير، مش اصله صغير، اصله حضرتك ما ربيتوش، حضرتك ما ربيتوش. لو ربيته يصلي جنبك في البيت السنن هيشوفك بتصلي ازاي، هتقول له ايه؟ لا انت واقف تصلي يبقى بتصلي. هيقف جنبك لحد ما يزهق ويمشي، انا مش عايز اصلي معاك، خلاص مش مهم، يبقى صلى. لكن وقف في الاول هادي، وبعد كده راح لعب، مش بيلعب اثناء ايه؟ الصلاه، تاخد بالك؟ ده محتاج تدريب، ولكن محتاج بدايه الغرس. دي بدايه الغرس، وهذه اهم فائده من درس اليوم، أهم فائدة من درس اليوم. رسول الله ما بعثه الله في مكة إلا لأنها كانت أرض طيبة، ليس فيها شرك، ليس فيها فلسفات، ليست فيها أديان. من أجل ذلك قبلت دعوة التوحيد وقام عليها التوحيد. حضرتك لو ربيت ولادك على هذا، وربيت نفسك إنك تقبل أمر الله على الفور، تاخد بالك هتكون النتيجة ايه؟ هذا الفلاح والنصر. اخيرا وقبل ان انتهي لابد ان اذكر لكم هذه القصة التي تبين كيف يكون كيف تكون حياتك وفق لامر الله من اول لحظة. من اول لحظة يعني دلوقتي على طول اهو بتتغير دلوقتي ازاي؟ رسول الله يوم الفتح، رسول الله يوم الفتح، يوم فتح مكة، بعد ما دخل اعلن واحد في نفسه انه هيقتل الرسول، يقتل الرسول. فبدأ يشوف الوقت اللي الرسول بيطوف فيه ومفيش حد معاه. فجأة الرسول بيطوف ومعهوش حد خالص، الكعبة فاضية. فدخل والتصق برسول الله، بدأ يمشي وراه عشان يقتله. فالتفت له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده على صدره ودعا له، يقول: فما نزع يده إلا وكان أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده جميل، كل الكلام ده ايه؟ أسلم اهو خلاص. الرسول علمه حاجة؟ ما كلموش. يقول: فخرجت من باب الكعبة وهو أحب الناس إلي، فوجدت امرأة، وكنت امرئ أحادث النساء، حب يتكلم مع الستات ويهزر معه، وده عيب قوي في الأخ الملتحي بالذات اللي واقفين في المحلات، تخشروا الست من دول يقعد يهزر معه، تاخد بالك؟ يقول لك انا هبقى كشر، مفيش حد هيجي لي. فجاءت امرأة ممن كنت أحادثهن، فقالت: هيا إلى المحادثة. ده بيحادث، مجرد محادثة. فقلت: يأبى الله علي ذلك والإسلام. ايه ده؟ هو اتعلم ايه؟ تعلمش حاجة. هو اسلم دلوقتي، عرف ان الاسلام يحض على الخير وينهى عن الشر، بعد كده هيتعلم. فلما خرج بهذه الفكرة ان الاسلام يدعو الى الخير ويأمر بالشر. طب المحادثة خير ولا شر؟ شر. فيأبى الله علي ذلك والاسلام، يا من اول لحظة تحطها في دماغك، يأبى الله علي ذلك والاسلام. خلاص؟ يعني اسأل الله ان انا ما اكونش بثقل عليكم، واتمنى ان احنا نتعلم السيرة بنطبقها على نفسنا. ومش معنى ان انا بتكلم في حاجة معينة ان انا بكره حد او بحب حد او كده، ولكن الجميع شيوخنا واحبابنا ولهم وجهة نظر محترمة، وان شاء الله تبارك وتعالى يكونوا على الخير. ونسأل الله تبارك وتعالى لبلادنا ان ينصرها الله نصرا مؤزرا، وان يحكم فيها كتابه تبارك وتعالى. ولكن المقصد ان احنا محتاجين احنا نربي نفسنا من جديد يا اخوة. من 2010 لحد النهاردة المجتمع المسلم مشغول بالسياسة ونسى تعليم الناس، نسى تعليم الناس. المفروض ان احنا كنا في عهد امن الدولة كان في دعوة، بعد امن الدولة ما ماتت فين المسلمين؟ فين الدعاء الى الارض، الى الله في الارض؟ اين انت؟ خايف من ايه؟ مفيش خايف من حاجة دلوقتي. طب بتتكلم ليه؟ دخلنا في معترك السياسة فبدأنا نتحول عشان يديني صوته انا هسكت له. لا، ده مش ده الدين، مش ده الدين، واضح؟ فكونوا مسلمين، ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. انا عايزك النهاردة تحبب الناس فيك من جديد وتعودوا الى الله تبارك وتعالى من جديد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم عن بعض ما يحرم على المحدث. وزي ما قلنا في أول درس إن الحدث وصف معنوي قائم في بدن الإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها. يعني ايه نحوها؟ يعني شبهها، شبه الصلاة زي الطواف زي غيره. والحدث كما قلنا قسمان، اكبر وايه واصغر. الاكبر زي الحيض زي الجنابة، وهذا يرفع بالغسل، والاصغر زي البول زي الريح، وهذا يرفع بالوضوء. فهذا المحدث حدث اكبر، وهذا الذي أحدث حدثا أصغر. إيش يحرم عليهما؟ هنقول هذا الموضوع في صيغة سؤال وجواب حتى يسهل الأمر. هل الجنب، هل الحائض يحرم عليهما قراءة القرآن؟ يعني واحد جنب، يعني ايه جنب؟ يعني رجل احتلم، او امرأة احتلمت اسمه جنب، او رجل جامع زوجته يبقى اسمه ايه؟ جنب. والحائض معروف، المرأة الحائض، هل يحرم على هذا الجنب او المرأة الحائض قراءة القرآن؟ انا قلت قراءة ولا مس المصحف؟ قراءة القرآن. دي مسألة ودي ايه؟ مسألة. انا الان اتكلم عن قراءة القرآن، هل هذا يحرم على الجنب؟ هل هذا يحرم على الحائض؟ المذهب مذهب الحنابلة انهم يمنعون الجنب ويمنعون الحائض من قراءة القرآن. ماشي يا اخواني؟ طيب، ورد في الجنب أحاديث كثيرة تمنعه من قراءة القرآن. مثال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة. حديث الثاني: النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. طيب، أيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب. الأحاديث هذه كلها أحاديث ضعيف، حديث إخواني ضعيف. يبقى إحنا لابد أن نعلم أن الأحاديث التي منعت الجنب من قراءة القرآن أحاديث إيه؟ ضعيف، لكن بمجموعها يصلح الاحتجاج بها. يعني عشان أحاديث كثيرة وجاءت من طرق كثيرة، فبنقول مجموع هذه الأحاديث يصلح للاحتجاج بأن الجنب لا يقرأ الإيه؟ القرآن، خصوصا يا إخواننا أن الجنب طهارته بإيه؟ بيده، يعني ممكن يتطهر الآن ويقرأ القرآن. أما الحائض فالوضع يختلف، الوضع إيه؟ يختلف. لا تجد دليلا صحيحا من كتاب أو سنة يمنع الحائض من قراءة الإيه؟ القرآن. يبقى خلاصة هذه المسألة أننا نمنع الجنب من قراءة القرآن. ليه؟ لأنه ورد في حقيقة أحاديث وإن كانت ضعيفة، إلا أن مجموع هذه الأحاديث يصلح للاحتجاج به. أما الحائض وخصوصا أن حيضها يطول بالأيام، فليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة الإيه؟ القرآن. خصوصا العلماء قالوا إيه؟ قالوا لو أن هذه المرأة الحائض معلمة للقرآن، تعلم الصبيان القرآن، فيجوز لها أن تعلمهم، تقرأ القرآن وتعلمهم. لو أن المرأة الحائض لها ورد يومي، يعني كل يوم تقرأ جزءا مثلا من القرآن، ولو امتنعت هيفوت هذا الورد، لا تقرأ وردها اليومي من القرآن. لو أنها خشيت أن تنسى ما حفظت، فهنا يجوز لها أن تقرأ الإيه؟ أن تقرأ القرآن، خصوصا كما قدمنا أنه ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة الإيه؟ القرآن. يعني خلاصة، نحن نمنع الجنب من قراءة القرآن ولا نمنع الإيه؟ الحائض. وهذا طبعا كلام يعني رجحه ابن حزم وابن تيمية وغيره من أهل العلم المحققين، وقالوا ليس هناك دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، أما الجنب فطهارته بيده، يستطيع أن يتطهر الآن ويقرأ القرآن. طيب المسألة الثانية، وأيضا نأتي بها في صيغة السؤال حتى يسهل الأمر، هل الجنب، هل الرجل الجنب يجوز له أن يمكث في المسجد؟ يعني هو جنب يستطيع أن يدخل المسجد ويجلس فيه؟ الجواب لا يستطيع هذا الجنب أن يمكث في المسجد إلا إذا يا إخواني توضأ. يعني لو أن رجلا جنبا أراد أن يجلس في المسجد، نقول له اعمل إيه؟ عليك أن تتوضأ. يبقى إحنا نقول إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، دول كم حاجة؟ أكل شرب نوم، فيستحب له أن يتوضأ. أنا قلت يجب ولا يستحب؟ يستحب له أن يتوضأ. يبقى الجنب لو عاوز ينام نام، ويستحب لك أنك تتوضأ قبل النوم. عاوز يأكل يشرب كل ويشرب، بس يستحب لك قبل الأكل والشرب أن إيه؟ أن تتوضأ. طيب إذا أراد أن يمكث في المسجد نقول له إيه؟ يجب عليك أن تتوضأ، يعني لازم إن أنت إيه؟ تتوضأ، وإلا حرم عليك أن تمكث في الإيه؟ في المسجد. طيب برضو المرأة الحائض، هل يجوز لها إنها تمكث في المسجد؟ يعني جاء المسجد مثلا عشان تسمع درس من دروس العلم، يجوز لها أن تقعد جوه المسجد ولا لا يجوز؟ هناك من العلماء من منعها، من إيه؟ منعها من المكوث أو اللبث في المسجد. لكن الصحيح يا إخواني، الصحيح أنه ليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض من المكث في المسجد أو اللبث في المسجد. طيب إزاي؟ كان هناك امرأة سوداء تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت بتنظف الايه المسجد. هذه المرأة أين كانت تقيم؟ كانت تقيم في المسجد. طيب هذه المرأة ما حضتش أبدا، لابد أنه إيه مر عليها أيام حاضت فيها، ولم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من دخول المسجد. كذلك كان يعيش في المسجد ناس اسمهم أهل الصفة. أهل الإيه؟ أهل الصفة، دول كانوا فقراء، فقراء المسلمين، كانوا يجلسون داخل المسجد. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركهم في المسجد فإذا حاضت المرأة أخرجها خارج المسجد؟ الجواب لا. وطالما أنه لم يرد دليل يمنع الحائض من دخول المسجد واللبث فيه، فنحن نقول أن الصواب أن الجنب، رجل الجنب، يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن إيه أن يمكث في المسجد. أما الحائض فليس هناك دليل يمنعها. إن أرادت الحائض أن تدخل المسجد تستمع إلى درس علم ثم تنصرف فلا بأس عليها. طيب السؤال الثالث في هذا الموضوع، ونحن نتكلم في موضوع إيه اللي يحرم على المحدث سواء كان حدث أكبر أو إيه أو أصغر. الحائض من غير أخويا يسأل، الحائض تدخل دون وضوء؟ تدخل دون إيه؟ دون وضوء. أما الجنب لابد أن إيه أن يتوضأ. طيب مس المصحف، احنا كنا بنتكلم شوية في إيه في قراءة القرآن، احنا قلنا قراءة القرآن بالنسبة للجنب ممنوعة، بالنسبة للحائض قلنا الصواب يجوز لها أن تقرأ الإيه أن تقرأ القرآن، ويجوز للجنب أن يمكث في المسجد بشرط أن، ويجوز للحائض أن تمكث إيه داخل المسجد تستمع إلى درس من دروس العلم. طيب بقى مس المصحف، مس المصحف يعني لمسه، يعني لمس الإيه المصحف بأن تحمله بيديك، هل يجوز هذا للجنب؟ هل يجوز هذا للحائض؟ فريق من أهل العلم منع ذلك. طيب عندكم دليل يا اخوانا؟ عندنا دليل. قال الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. طب عندكم ادله تانية؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. خلاص يا اخواني، فريق اخر من اهل العلم ردوا عليهم، قالهم لا يجوز لمن احدث حدثا اكبر انه يمس المصحف، ما فيش دليل يمنعه. قالهم ازاي ده، احنا جايبين ايه وجايبين ايه حديث. فقالوا لهم الحديث لا يمس القران الا طاهر حديث ضعيف، حديث ايه ضعيف. لما يكون الحديث ضعيف ينفع نستدل بيه؟ ينفعش، خلاص ينفعش نستدل بيه. طيب الايه لا يمسه إلا المطهرون، قال لهم إيه؟ قال لهم لا يمسه الهاء ديا عائدة على اللوح الإيه المحفوظ، والمطهرون معناه الملائكة، يعني لا يمس هذا اللوح المحفوظ الذي في السماء إلا الملائكة. فهذه الآية لا تثبت من قريب أو بعيد حرمة مس المصحف لا للحائض ولا للايه ولا للجنوب. وبعدين قال لهم ايه؟ وعلى فرض ان الحديث صحيح اللي هو ايه لا يمس القرآن الا طاهر، على فرض انه صحيح، فان المؤمن لا ينجس. المؤمن ايه لا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان المسلمة، وفي رواية ان المؤمنة لا ينجس. وعلى هذا فنحن نقول يعني صحيح أن الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم منع من مس المصحف الجنب، ومنع الحائض، ومنع من عليه حدث أصغر، حتى يعني حتى غير متوضئ، غير المتوضئ لا يمس المصحف. ده قول الأئمة الأربعة، لكن إحنا بنحاول نقول لكم الأقوال كلها وأنت تختار، لكن عند المناقشة لا نجد دليلا يعني يقوى على تحريم إن غير المتوضأ يمس المصحف. لذلك نحن نقول أنه يجوز لمن كان غير متوضئ أن يمس أن يمس المصحف. لو قلت لي لا يمسه ده المطهرون، أقول لك ده ملوش علاقة بموضوعنا، ده كلام خاص باللوح المحفوظ والمطهرون دول ملائكة. لو قلت لي طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر، أقول لك هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن المسلم أو المؤمن لا ينجس أساسا يعني. طيب هل يجوز، السؤال بقى الرابع، هل يجوز لمن عليه حدث أن يصلي؟ الجواب لا يصلي لا فرضا ولا ولا نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. السؤال الخامس والأخير، الطواف بالبيت، طواف بالكعبة يعني، يلزم الطهارة ولا لا يلزم الطهارة؟ فريق كبير من أهل العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف بالبيت. طيب قالوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطواف صلاة، هذا حديث الطواف صلاة، يبقى يلزم هذه الصلاة يلزمها طهارة. لكن هذا الكلام إخواني يحتاج أيضا إلى بعض بعض التدقيق، خصوصا أنا ليه بأناقش موضوع الطواف يا إخوانا، يلزم فيه الطهارة ولا لا يلزم؟ خصوصا إن أحيانا في الطواف بيبقى زحام لا تتخيله، من ساعات تبص كده على الكعبة تلاقي كل الصحن الناس بتطوف، زحام رهيب جدا. لو أن إنسان انتقد وضوءه وكان معاه مثلا زوجته أو كان معاه أمه وقلنا له لازم تتوضى عشان تطوف، طب يعمل إيه في أمه؟ هيعمل إيه في أخته؟ هيعمل إيه في زوجته؟ موضوع صعب. لذلك أنا هقول لكم الرأيين، هقول لكم الرأيين وأنت تختار. الفريق الأول بيقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف. طب يعني إيه الكلام ده يا إخوانا؟ قالوا يبقى الوضوء ده شرط للطواف. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا مش النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم؟ نقول قالوا خلاص، طالما النبي قال خذوا عني مناسككم وتوضأ وطاف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الطواف ده لابد له من من وضوء. وقالوا ايضا النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة، يعني الطواف يشبه الصلاة فلابد له من وضوء. وقالوا أيضا دليل جميل بصراحة، قالوا الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني الله عز وجل أمرنا أن نطوف بالبيت العتيق يعني بالكعبة. طب ده الدليل فين يعني؟ قالوا ما هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام للطواف بيبين هذا المجمل، مش الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق كلام مجمل، النبي عليه الصلاة والسلام بقى فصله، النبي فصله طاف سبعا، يبقى الطواف سبع واجب، وبعدين توضأ يبقى الوضوء ده واجب. فقالوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام للطواف بيفصل هذا المجمل. طب المجمل ده واجب ولا سنة؟ لا واجب، الطواف واجب، يبقى إذن الوضوء يجب للطواف. دي الفريق الأول من أهل العلم الذين أوجبوا الوضوء للطواف. الفريق الثاني قالوا إيه؟ قالوا ليس هناك دليل صحيح يلزم أو يلزم الطائفين بالوضوء. قالهم إزاي؟ ما فيش دليل على أن الطائف يتوضأ؟ قالوا ما فيش دليل. طب يا جماعة ده في دليل بيقول الطواف صلاة. قالوا لا، ده هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ده من كلام من؟ هذا موقوف على ابن عباس. يبقى هذا كلام من؟ كلام ابن عباس. الفريق الأول قال لهم حتى لو كان من كلام ابن عباس فله حكم الرفع. له حكم الايه؟ الرفع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ليه؟ لأنه لا يعقل أبدا إن ابن عباس يخترع من رأسه إن الطواف زي الايه؟ زي الصلاة. عارفين زي ايه؟ زي ابن عمر لما قال أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. الكلام ده من اللي قاله؟ النبي عليه السلام؟ لا، اللي قاله ابن عمر. اللي قاله مين؟ بس قاله هذا الحديث الموقوف على ابن عمر، يعني كلام ابن عمر ده له حكم الرفع. له حكم الايه؟ الرفع. لان لا يعقل ابدا ان الصحابي يخترع كده ويقول لك ايه احلت لنا او حرم علينا. ما ينفعش الصحابي يقول كده. يبقى لازم يكون سمع الكلام ده منين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك بنقول او هم بيردوا عليهم بيقول لهم حتى لو كان هذا الكلام يعني من كلام ابن عباس فله حكم الايه؟ حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا احنا بنقول الراي الاول بيقول لا بد ان تتوضا عند الطواف بالبيت. الراي الثاني بيقول لا، ليس هناك دليل على شرط الوضوء عند الطواف، لا في السنة ولا في الإجماع، ولا النبي عليه السلام أمر أحدا من الطائفين إنه يتوضأ. إنه إيه؟ إنه يتوضأ. وهذا الحديث عن ابن عباس حديث إيه؟ موقوف وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا برضو إيه؟ قالوا هذا الحديث الطواف صلاة شبه، خلي بالك من اللي جاي كده، شبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الايه؟ الصلاة. فهل احنا بنوجب على اللي ينتظر الصلاة نوجب عليه انه لازم يتوضأ؟ لا نوجب عليه هذا، لكن لو دخل الى الصلاة فانه ايه؟ يتوضأ. طيب دي اقوال احمد بن حنبل، شيخ الاسلام ابن تيمية، ابن حزم، ابن عثيمين، الشيخ مصطفى العدوي وغيرهم من العلماء قالوا لا يجب الوضوء عند الايه؟ الطواف. طبعا عندنا دلوقتي رايين، والرايين في منتهى القوه. رايين ايه؟ في منتهى القوه. انا اعمل ايه بقى؟ طبعا احتياطا وابراء للذمه لابد من الوضوء ايه؟ قبل الطواف. بس بتوضى كشرط وواجب ولا احتياطا وابراء للذمه؟ احتياطا وابراء للايه؟ للذمه. طيب نفترض ان انت في زحام شديد، في زحام ايه؟ شديد، وانتقد وضوءك. هتسيب بقى الناس اللي معاك مثلا اطفال صغار او زوجتك ووالدتك وتروح تتوضى وتيجي وهم يضيعوا؟ قالوا في مثل هذه الظروف، في مثل هذه الظروف ناخذ بالقول الايه؟ بالقول الثاني ان الوضوء ليس شرطا في ايه؟ في الطواف بالبيت. هلخص الخمس أسئلة اللي قلناها حتى لا يضيع الموضوع من بين أيدينا. كان السؤال الأول هل يحرم على الجنب قراءة القرآن؟ هل يحرم على الحائض قراءة القرآن؟ قلنا الجنب يمنع من قراءة القرآن لأنه وردت أحاديث في منعه، وإن كانت كلها أحاديث ضعيفة وفيها مقال، لكن مجموعة يصلح للإيه؟ للإحتجاج به. وأما الحائض فلا تمنع من قراءة القرآن لأنه ليس هناك دليل يمنعها من قراءة الإيه؟ القرآن، وهي حائض، ولكن يتأكد ذلك إذا خيف منها نسيان القرآن، إذا كانت تعلم الصبيان القرآن، إذا كان لها ورد يومي، فهنا نقول في حاجة ملحة لقراءة القرآن. تفضل يا أخي. نعم. طيب لا، بالنسبة للحدث الأصغر يجوز أنك أنت تقرأ القرآن سواء إذا كان يعني لرجل أو امرأة. الحدث الأصغر يعني رجل غير متوضئ يقرأ القرآن ولا يقرأ؟ يقرأ. طيب أين الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو كل أحواله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للجلوس في المسجد أو المكس فيه أو اللبث فيه، بالنسبة للجنوب إذا أراد أن يمكس في المسجد لابد له أن يتوضأ، أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيستحب له أن يتوضأ، أما الحائض فليس هناك دليل يمنعها من أن تمكس في المسجد وتستمع إلى درس علم أو ما إلى هذا. طيب مس المصحف، قلنا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول يمنع من أحدث حدثا أصغر من مس المصحف، يعني غير المتوضئ عندهم لا يمس الايه، لا يمس المصحف، واستدلوا بقول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون، وبقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يمس القران الا طاهر. وقلنا الرد عليهم ان الحديث ضعيف وان الايه تختص بلوح المحفوظ، فلذلك نحن نرى ان غير المتوضئ يجوز له ان يمس المصحف، وان توضا فحسن، وان توضا فايه فشيء حسن، لكن لا باس ان يمس المصحف وهو غير متوضئ. طيب بالنسبة للذي أحدث هل يصح له أن يصلي؟ لا يصح له لا فرضا ولا نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. آخر موضوع الطواف ذكرنا فيه قولان لأهل العلم، وقلنا خلي بالك بقى انتبه، احنا خلصنا لإيه؟ أن الاحتياط وإبراء الذمة وحتى تكون يعني سليما وصحيحا أمام الله عز وجل فعليك أن تتوضأ، لكن لو أنه اضطرتك ظروف يعني قهرية وظروف صعبة من زحام شديد ووجود مثلا قاصرات معك أو أطفال معك وحدث لك مثل هذا الأمر، فلا بأس أن تأخذ بالقول الثاني وهو عدم اشتراط الوضوء في الطواف. طيب الموضوع الثاني إن شاء الله لنتكلم فيه موضوع آداب قضاء الحاجة. طبعا هذا الموضوع من السهولة بمكان، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الخلاء ماذا يقول يا عباد الله؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي بعض الروايات فيها بسم الله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تقول ذلك عند إرادة الدخول مش بعد الدخول، عند إرادة الدخول يعني لما تريد أن تدخل. وماذا تقول إذا خرجت من الخلاء؟ غفرانك غفرانك، تدخل طبعا برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى. من الآداب الإنسان لا يستنجي بيمينه إنما يستنجي بالشمال. أيضا من الآداب أن الإنسان لا يبول في موارد المياه ولا في قارعة الطريق ولا تحت شجرة مثمرة ولا تحت شجرة يستظل بها الناس. طيب أيضا من الآداب ألا يبول الإنسان في جحر، أحيانا بتلاقي في جحر في أي مكان هكذا ويتعمد إنسان يبول فيه. ورد في السير والتواريخ أن سعد بن عبادة، تعلمون سعد بن عبادة من الصحابة الكرام يعني، سعد بن عبادة بال في جحر فوجدوه ميتا بعد أن بال في هذا الجحر، ووجدوا جسمه أخضرا مما يعني فسره العلماء أن الجن الساكنين في هذا الجحر اعتدوا عليه وقتلوه، فلذلك يكره للإنسان أن يتبول في جحر حتى لا يخرج منه حية مثلا أو حشرة أو هامة من هوام الأرض فتؤذيه، أو يكون مسكن من مساكن الجن فيؤذونه أيضا. طيب المسألة بقى المهمة في آداب قضاء الحاجة، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستبروها. ما أشو أنت بتقضي حاجتك وشك في إيه؟ في القبلة، ولا ظهرك ناحية الإيه؟ القبلة، ولكن شرقوا أو إيه؟ أو غربوا. طبعا العلماء قالوا في هذه المسألة قولان. في قول بيقول أنه يحرم استقبال واستدبار القبلة سواء كان في الفضاء أو في البنيان. يعني لو أنت مثلا دخلت دورة مياه عندنا هنا في هذا المكان، هؤلاء يقولون إيه؟ يحرم عليك أن تستقبل القبلة أو تستدبرها، لا تبص لها ولا تديرها ظهرك. الفريق الآخر وعلى رأسهم الشيخ ابن باز رحمه الله يقولون يجوز أن تستقبل وتستدبر الكعبة في البنيان. في إيه؟ في البنيان. يعني لو حمام مبني زي الحمامات اللي عندنا دي، يجوز لك أن تستقبل وتستدبر الإيه؟ القبلة. لكن يحرم ذلك أين؟ في الفضاء. وهذا ورد عن ابن عمر أيضا أنه رؤيا ابن عمر يبول في اتجاه القبلة، فقيل له ألم ينهى عن ذلك؟ قال بلى، نهي عن ذلك في الفضاء. لكن هو ابن عمر لما أراد أن يتبول وضع راحلته بينه وبين الإيه؟ وبين القبلة وتبول. يبقى إذن عندنا قولان، الراجح بل الصواب فيهما أن الإنسان يجوز له أن يستقبل ويستدبر الكعبة في البنيان، أما في الفضاء فلا يجوز. يعني أنك أردت أن تقضي حاجتك في الفضاء، يجوز لك أن تستدبر القبلة؟ لا. يجوز لك أن تستقبلها؟ لا. طيب ليه الفريق الأول الذي قال يجوز أن أستقبل وأستدبر الكعبة داخل البنيان، جابوا كلام ده منين؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وكان يستدبر أو يستقبل الشام. كان يستقبل الإيه؟ الشام. طب إيه علاقة هذا بالموضوع بتاعنا؟ قال لك ما هو اللي بيستقبل الشام يستدبر الإيه؟ يستدبر القبلة. يعني اللي يكون وجهه ناحية الشام يكون ظهره ناحية إيه؟ الكعبة أو ناحية البيت. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز ذلك في البنيان، وأما في الفضاء فيمنع هذا. أيضا من المسائل المهمة في قضاء الحاجة، هل يجوز للإنسان أن يبول قائما؟ دي مسألة تجدها مشتهرة عند كثير من الناس، هل يجوز للإنسان أنه يتبول وهو قائم؟ هناك من منع من البول قائما. طب دليلكم يا إخوانا؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها حيث تقول فيه من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. لكن القول الصواب أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما. طب أين الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم، يعني كناسة مزبلة، مكان يعني يمكن أن يتبول فيه، فبال صلى الله عليه وسلم قائما. والعلماء بيقولوا بقى إيه؟ بيقولوا عائشة رضي الله عنها قالت بما علمت، قالت اللي شافته بس. لكن حذيفة وهو من كبار الصحابة روي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر عند سباطة قوم فبال إيه قائما. ولذلك كان القول الصواب أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما بغير كراهة. ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، ولم يأتي نهي منه صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن البول قائما، وأيضا يؤكد جواز البول قائما أن هذا ثبت عن بعض الصحابة كعمر وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وغيرهم كأنس وأبي هريرة، وروي أيضا عن ابن سيرين وعروة ابن الزبير، كل هؤلاء من الصحابة ومن التابعين ثبت عنهم أنهم بالوا قياما، فهذا يدل على جواز البول قائما. الموضوع الأخير اللي نتكلم فيه يا إخواني موضوع سنن الفطرة. سنن الإيه؟ الفطرة. يعني إيه سنن الفطرة يا إخواني؟ أخي بينبهني على التكلم أثناء قضاء الحاجة، بس هذا باب سهل يعني عشان كده ما بطولش فيها. طبعا يعني ينبغي الإنسان ألا يتكلم عند قضاء الحاجة إلا لضرورة أو حاجة يعني تمس عندها ممكن أن يتكلم كإنقاذ حريق أو غريق أو ما إلى هذا، لكن الأولى ألا يتكلم وهو يقضي حاجته وأن يستر عورته وأن يرتاد مكانا رخوا حتى يأمن من الرشاش وأن يبتعد. كلام كثير في قضاء الحاجة لكن اقرأوه لأنه سهل يعني لا يحتاج إلى إيه؟ إلى شرح كبير. يعني يعني إيه أخوانا سنن الفطرة؟ سنن الإيه؟ الفطرة دي خصال وأخلاق رضيها الله عز وجل للأنبياء. يعني الله عز وجل رضي للأنبياء أنهم يحفوا الشارب، أنهم يعفوا اللحية، أنهم يستعملوا السواك، أنهم ينتفوا الإبط، يقلموا الأظافر، رضي لهم الختان. الله عز وجل رضي للأنبياء والمرسلين هذه الخصال وهذه الأخلاق، وأمر متبوعيهم من المؤمنين أن يقتدوا بالأنبياء ليكونوا على أحسن صورة. ليكونوا على إيه؟ على أحسن صورة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الأحاديث خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. يبقى الخمسة من الفطرة دول يا إخواننا عاوزين نحفظهم مع بعض. أول حاجة الاستحداد. يعني الاستحداد يعني حلق العانة، حلق الإيه؟ العانة أو شعر العانة. والاستحداد، الاستحداد يعني يحلق العانة بحد، بحد يعني زي موس زي أي حاجة إيه حامية يعني. الاستحداد والختان، الختان اللي هو أي إخواني؟ اللي هو يقطع جزءا من الرجل أو جزءا صغيرا من المرأة عند الصغر، الختان. طيب قص الشارب، تقليم الأظافر، ونتف الإيه؟ الإبط. هناك حديث آخر يقول عشر من الإيه؟ من الفطرة، مش خمس، لا، الحديث اللي الآخر يقول عشر من الفطرة، وهو موجود في صحيح مسلم، وزاد على ذلك المضمضة، زاد على ذلك غسل البراجم. يعني إيه البراجم؟ الأماكن اللي في جلد الإنسان بتكون إيه؟ ملتوية، تكون إيه؟ ملتوية. فهذا أيضا غسلها من سنن الإيه؟ من سنن الفطرة وغير ذلك من السنن. طيب سنن الفطرة دي يا أخوانا كلها واجبة؟ كلها مستحبة ولا حكايتها إيه؟ هناك من سنن الفطرة ما هو واجب يعني فرض، زي إيه؟ زي إعفاء اللحية. وهناك من سنن الفطرة ما هو مستحب، زي إيه؟ زي السواك، زي السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل إيه؟ وضوء. فإذا سنن الفطرة منها ما هو مستحب زي إيه؟ زي السواك، ومنها ما هو واجب زي إيه؟ زي إعفاء اللحية. ومن سنن الفطرة ما هو موقت بوقت، يعني في سنن من سنن الفطرة موقتة بوقت، إذا تجاوزت هذا الوقت وقعت في الإثم، ومنها تقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد. الثلاثة دول يقول أنس رضي الله عنه وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها 40 يوما، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه تقليم الأظافر، نتف الإبط، الاستحداد، وقت لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فبعد 40 يوم لو أنك تركت الأظافر هذه أكثر من 40 يوم تأثم، لو تركت الشعر الذي تحت الإبط أو الذي يعلو العانة تركته أكثر من 40 يوما فإنك تأثم. فالوقت الذي تستطيع أن تفعل فيه هذه السنن ولا تأثم هو 40 يوم فما أقل. تفضل أخي. نعم أخي. طيب أخوي يسأل عن النتف، هل لابد من النتف؟ طبعا إذا كان الشعر يعني خفيفا تستطيع أن تنتفه دون ألم ودون أذى، فالأفضل أن تنتف الإبط. لكن إذا كان الشعر كثيفا ولا تستطيع أن تنتفه أو يحدث صعوبة أو أذى، فلك أن تحلقه كما تحلق شعر العانة ولا بأس بهذا. طبعا أنا طولت عليكم النهاردة، لكن ألخص اللي قلته بسرعة إخواني. إحنا تكلمنا عن أداب قضاء الحاجة، وقلنا الدعاء عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث هما ذكران وإناث الشياطين، وعند الخروج من الخلاء تقول غفرانك، وتدخل برجلك اليسرى وتخرج باليمنى، ويكره لك التكلم عند قضاء الحاجة، ويحب لك التستر وستر العورة، وأن ترتاد مكانا رخوا حتى تأمن الرشاش، وألا تستنجي بيمينك. وفي مسألة استقبال واستدبار الكعبة قلنا يجوز ذلك في البنيان على القول الراجح، ويحرم ذلك في الفضاء، واستدللنا بأن هذا يعني فعله كثير من الصحابة، وأيضا ذكرنا أثر ابن عمر أنه فعل ذلك وعلل بأن المنهي عنه في الفضاء. تكلمنا أيضا عن سنن الفطرة، وقلنا سنن الفطرة هي خصال وأخلاق رضي الله عز وجل للأنبياء، ورضي لأتباع الأنبياء أن يقتدوا وتأسوا بالأنبياء ليكونوا في أحسن صورة. وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. وقلنا هذه السنن سنن الفطرة بعضها واجب كإعفاء اللحية، وبعضها مستحب كالسواك، وبعضها وقت له النبي صلى الله عليه وسلم وقتا وهو 40 يوما كما جاء في حديث أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر 40 يوما. فمن ترك أظافره أو شعر الإبط أو شعر العانة أكثر من 40 يوما يأثم على ذلك، كما تكلمنا عن الأشياء التي تحرم على المحدث، وقلنا إن قراءة القرآن يمنع منها الجنب، وذلك لورود أحاديث كثيرة ضعيفة يصلح مجموعها للاحتجاج. وأما الحائض فلا تمنع من قراءة القرآن، خصوصا إذا كانت هناك حاجة لمثل هذا، كأن تنسى وكأن يكون لها ورد وكأن تكون تعلم الصبيان. وأما اللبث في المسجد فقلنا للجنوب لا بد له أن يتوضأ قبل أن يمكث في المسجد، ولا حرج على الحائض أن تمكث في المسجد لعدم ورود دليل يمنعها من هذا، فإن شاءت أن تستمع إلى درس وهي داخل المسجد فلا بأس. وأما مس المصحف فذكرنا فيه قولان: القول الأول يمنع من كان غير متوضئ من مس المصحف، واستدلوا بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، والآية تتعلق باللوح المحفوظ، ولذلك كان الرأي الآخر أنه يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، والأفضل طبعا أن يتوضأ حين مس المصحف. وقلنا أيضا يحرم على المحدث أن يصلي فرضا أو نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما الطواف، الطواف الكعبة، فذكرنا فيه قولان. القول الأول قالوا لا بد من الوضوء للطواف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وقال خذوا عني مناسككم، والحديثين يستخلص منهما أنه يجب للطائف أن يتوضأ، كما استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا تطوفوا بالبيت العتيق، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. وأما الرأي الآخر فضعفوا حديث الطواف صلاة، وقال هو من قول ابن عباس، ولم يرد في السنة ما هو صحيح يوجب الوضوء على الطائف، وليس هناك إجماع على مثل هذا الأمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا بالنسبة للطائفين. ولذلك نقول إن من باب الاحتياط وإبراء الذمة أنه ينبغي لمن طاف أن يتوضأ، وإلا لو اضطرته الظروف الصعبة القهرية وكان هناك زحام شديد أو كان معه من يخشى عليهم من النساء أو الصبية فلا بأس أن يأخذ بالقول الثاني هذا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.